ذلك بأن Oh,

بسم الله الرحمن الرحيم

كما كل شيء خلق وعبد خلق الإنسان من كل شيء خلق وبدأ خلق الإنسان Yeah.